خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. للمسلم هويته التي تميزه عن غيره، وشريعته التي فضله الله بها على العالمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على بقاء هذا التميز والتفضيل، ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويحذر من متابعتهم. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون عليه حال أمته في فترة من الفترات التي تأتي بعد زمانه صلى الله عليه وسلم، وهي متابعة أهل الأهواء والبدع من اليهود والنصارى الذين بدلوا دينهم. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ في هذا الحديث يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستقلد الأمم السابقة في عاداتها وسياساتها ودياناتها، وأنها ستحاول مشابهتهم في كل شيء. ثم أكد هذه المشابهة والمتابعة بأن الأمم السابقة لو دخلت جحر ضب مع ضيقه وظلمته ونتانته ودونيته لحاولت هذه الأمة دخوله. لذلك فاحذر يا رعاك الله من مشابهة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل والعقائد الفاسدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. فاحذر يا رعاك الله من بلاء التقليد للكافرين في مأكلهم وملبسهم وفي كل أمور حياتهم، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.